السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم وإلى حضراتكم أهم الأخبار. صرح فريق روسي بمنطقة سيبيريا بأنهم سجلوا أصوات أناس يعذبون تحت الأرض، فقد أذاعت الخبر قناة أمريكية بولاية كاليفورنيا. ومعنا على الهاتف مباشرة العالم الكبير عبد المجيد الزنداني. فضيلة الشيخ، ما تعليقكم على ما حدث؟ يقول الفريق كل الفريق بما فيهم رئيس الفريق أصبنا بالذهول، قالوا لأننا لم نسمع أصوات معادي، سمعنا أصوات آدمية، ملايين من الرجال والنساء يصرخون من العذاب، يصرخون من العذاب. ومعنا الآن من القاهرة أيضا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما قد سمعناه؟ ابتداء، أنا ليس من عادتي ولا منهجي ولا تربيتي أن أتكلم عن أحد ولا أرد على أحد، ولكن القضية قضية الدين. ومعنا أيضا الآن فضيلة الشيخ سالم أبو الفتوح. فضيلة الشيخ سالم، ما رأي سيادتكم فيما قد حدث في سيبيريا؟ أولا أنا أنكر هذا الشريط، هذا الشريط خرافة، وما تسمعه عبر هذا الشريط إنما هو مونتاج صنعه فني في الصوت. لكن رأينا ذلك وسمعنا ذلك بآذاننا. الشيخ عبد المجيد الزنداني، الخطر في ربط هذه المسائل بقال الله القرآن وقال رسول الله. يقول النبي لا يسمع عذاب القبر إلا البهائم. الآن نترككم مع سماع هذا الصوت الذي سجلناه عن محطة كاليفورنيا الإذاعية. صراحة مؤسف، لا ينكر أحد سماع هذه الأصوات يقشعر منها البدن ويشيل منها شعر الرأس حاصل، لكن نحن نقول إن دي أصوات المعذبين في قبورهم. لا ما أقدرش. هذا الصوت أشبه بصوت أفلام هوليود المرعبة بالضبط، يعني أنه صنع خصيصا من أجل الرعب فقط لا غير. أنا وأن لا نتحمل سماع عذاب آل القبور. هو تفكرون احنا مش لاقيين حاجة نأيد بها الدين؟ احنا مش موقف ضعف، احنا حقائقنا وعظمة الاسلام لا تحتاج الى احد. فهل نحتاج بعد هذا الكتاب كلام لشيوعي ملحد كافر بالله يدعي بانه شاهد رؤية عين عذاب الرجال والنساء ما بين جبلين؟ ايه الرأي؟ لو طلع علينا الشيوعيين النهاردة وقالوا ايه ضحكنا عليكم، ده مش اصوات موتى ولا حاجة، احنا عاملين نعمل ايه؟ نقول ايه؟ بلاش يضحكوا الناس فماذا لو قال هذا الرجل بعد شهرين كاملين انا الذي صنعت هذا الشريط وهذا دليل على انكم ليست عندكم ثواب لا قرآن ولا سنة وانتم تؤمنون بالخرافات. وحصل قبل كده ان في صورة طلعت ان اشجار كتب لا اله الا الله محمد رسول الله، كانت في كل مسجد وفي كل بيت شجرة على هيئة لا اله الا الله، فاكرينها ولا نسينها؟ وطبعت وملت الدنيا، انتشرت في جميع اوروبا وفي اسيا وفي افريقيا في جميع البلاد. فجأة صاحبها اللي رسمها فجأة كده في الجرانين قال لك ابدا لا خلق الله ولا حاجة، دي صورة انا رسمها وخدت عليها جايزة مش عارف سنة كام، اصل الصورة عندي. وفعلا كان اللي عملها سرقها. ايه رأيكم الحتة الاخطر من كده؟ ان واحد حقام يهودي اعلن اسلامه عبر شبكة ادريس وعالم كبير من علماء السعودية اخرج شريط انه اسلم الحقام وكان متطرفا وكان وفاجأ بعد نزول الشريط في الاسواق يجي الحقام في التلفاز القناة الثانية الاسرائيلية ويكذب هذا العالم ويقول انا هو وهذا اسمي وانا لم ادخل في الاسلام ولم اسمي نفسي محمدا. انتبه. سمعوا عذاب القبر، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني، يرد عليه فضيلة الشيخ محبكم محمد بن حسين بن يعقوب وفضيلة الشيخ سالم أبو الفتوح. والآن مع فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الموضوع الذي نحن بصدده هو أن فريقا روسيا للحفريات كان يحفر إلى أعماق بعيدة، لكن هذا الحفر كان لحساب الأبحاث الذرية الروسية، ما حد داري ايش بيسوي بيحفروا ليش، فحضروا إلى أعماق كبيرة قال رئيس الفريق وهو شيوعي: رأينا أن الحفار قد وصل إلى عمق كان الحفار ينزل فيه بسرعة، ما فيش صخور، ما فيش أرض صلبة، كده الحفار ينزل بسرعة. قال فعرفنا أننا قد اقتربنا من كهوف نارية فيها الصهير الناري، صهير اللي موجود تحت القشرة، اقتربنا من كهوف وبتنزل بسرعة. قال وفجأة رأينا ارتفاع درجة الحرارة إلى 2000 درجة فهرنهايت، إلى 2000 درجة فهرنهايت. 2000 درجة، الشمس سطح الشمس درجة الحرارة فيه كام؟ 6000 درجة فهرنهايت. 6000 درجة فهرنهايت، يعني أن النار التي وصلوا إليها ونزل إليها الحطار وصل إلى نار درجة حرارتها ثلث درجة حرارة سطح الشمس، الثلث. قالوا احنا الآن وصلنا إلى الصهير البرداني الذي الصخور تحولت فيه إلى سوائل، صخور الأعشاب والمعادن تحولت إلى سوائل. قالوا طيب نريد أن نختبر هذه المنطقة الجديدة، نريد أن نختبر هذه المنطقة الجديدة ونشوف إيش فيها. فقالوا ما نقدرش نصور، ما عندناش إمكانية نصور، لكن عندنا إمكانية نسجل. قالوا إيش نسجل؟ قالوا نحاول نسجل صوت الصهير البرداني، الصهير المعادن هذه المنصهرة، كيف صوتها؟ كيف ستكون أصواتها في هذه الحرارة الشديدة والضغط الشديد؟ أزيز ارتفاع فداء يعني ايش خلونا نسمع صوتها، خلونا نسمع طبيعة الصوت هذا. لكن قالوا آذاننا البشرية لا تلتقط من الأصوات إلا في حدود محددة، فأي جسم يهتز أكثر من 20 ذبذبة في الثانية يمكن للأذن البشرية أن تستمعها، إذا اهتز أقل من 20 ذبذبة في الثانية فلا تسمعه الأذن البشرية. قالوا طيب واحد، والأذن البشرية إذا اهتز جسم أمامها أكثر من 20000 ذبذبة في الثانية لا تسمعه، يعني إذا تذبذب 20000 ذبذبة تسمع صوت عالي جدا جدا جدا، لكن إذا زادت الذبذبة عن 20000 ذبذبة في الثانية فلا تسمع. ولذلك صنعوا الآن طائرات تمشي الطيارة فوقك ولا صوت لها، لا تسمع لها صوت لأنها تتحرك بذبذبة أكثر من 20 ذبذبة في الثانية. قالوا طيب نحن إذا أردنا أن نسمع الأصوات تحت قد تكون الأصوات في مجال أعلى أو أدنى، يا إما أعلى يا إما أدنى، وقد تكون في حدود سمع أذاننا، ليش ما تجيب جهاز يسجل كل الذبذبات بسعة واسعة، يعني يسجل ما هو منخفض ويسجل ما هو عالي، وبعدين نركبه في جهاز يحوله إلى مجال سماع الأذن البشرية. طيب تفعلوا ذلك، مجال إيش يا أبنائي؟ أنتم الآن تعرفون أن موجات الراديو والتلفزيون موجودة في كل نقطة في الهواء، إذا جبت جهاز التلفزيون وضعته هنا في أي مكان التقط صوتا وصورة، طيب الموجات هذه موجودة الآن وتخبط في آذاننا وتخبط في عيوننا ولكننا لا نراها، لا نرى موجات الراديو ولا موجات التلفزيون ولا نسمع أصواتها، لماذا؟ لأنها بذبذبات أقل أو أدنى من درجات الذبذبة التي تستمعها الأذن ودرجات الذبذبة التي يراها البصر. فبنجيب مترجم، إيش المترجم للذبذبة؟ التلفزيون، بنجيب التلفزيون يترجم لنا هذه الذبذبات التي خارج إطار بصرنا وخارج إطار سمعنا إلى أن يحولها إلى موجات مرئية ومسموعة، فنبدأ نسمع المتكلم ونشوف صوته ونعرف صوت المخاطب لنا والمتحدث. عندما حولناها إلى موجات عن طريق جهاز التلفزيون تستطيع الأذن البشرية وتستطيع العين البشرية أن تدركها، فجاءوا بهذا الجهاز الذي يلتقط الأصوات بسعة واسعة وأنزلوا، ثم ترجموها إلى جهاز يعني يمكنهم من سماع هذه الأصوات في مقدور الأذن البشرية. فماذا كانت النتيجة؟ يقول الفريق كل الفريق بما فيهم رئيس الفريق: أصبنا بالذهول. إيش؟ قالوا لأننا لم نسمع أصوات معادن، ما سمعنا أصوات سوائل، سمعنا أصوات آدمية، ملايين لأصوات آدمية من الرجال والنساء يصرخون من العذاب، يصرخون من العذاب، ما كنا نصدق أنفسنا لكن رأينا ذلك وسمعنا ذلك بآذاننا. فانتشر الخبر ونقلت الخبر أجهزة الإعلام في سيبيريا في روسيا، ونقلت الخبر وتناقلت الخبر أجهزة الإعلام في كثير من بلاد العالم، وفي محطة إذاعية في كاليفورنيا في أمريكا استطاعوا أن يأخذوا تسجيلا لهذه الأصوات وبثوه عن طريق محطة الإذاعة، هو الذي ستسمعونه أنتم الآن، ستستمعونه إن شاء الله الآن. رئيس الفريق يقول أنا شيوعي لا أؤمن بالله، لكني أنا الآن أؤمن علميا بالعقاب يوم القيامة، أنا مؤمن علميا، أنا عندي دليل مادي، طبعا كله كذب بالله وكلام، لكن أرغبة الحقيقة أن يؤمن أن هناك عذاب وعقاب. الآن انكشف الحفرية، الرؤوس بيحفروا من أجل أبحاث خاصة بالذرة، بأبحاث مزرية، يدلون حاجة بالطريق كشفت هذه الأبحاث وهذه الأعماق، فصبروا عليها ثم أعلنوا على منع إذاعة هذا الخبر والتحدث عنه. كثير من المواقع في الإنترنت نشرت الخبر، صورة الفريق ورئيس الفريق وصوت والأصوات التي سجلوها. عندنا في مركز البحوث في جامعة الإيمان قالوا لي هذا الكلام، قلت لهم سجلوا الأصوات سجلوا صور، فإنهم لن يسكتوا على هذا، سوف يسحبون هذه الأصوات وسيسحبون هذا، لأن هذا نصر للمسلمين، نصر للمسلمين، لأننا نحن الذين لدينا الأدلة على عذاب البرزخ، ولدينا الأدلة أن عذاب البرزخ يكون بالنار، ونار هي في باطن الأرض سجين، وسيكون هذا تصديقا لديننا. وقد تكلم علماء المسلمين أن هؤلاء الذين يعيشون في البرزخ يعيشون في قبورهم يعذبون، وتكلم عن هذا علماء المسلمين وشرحوه وبينوه، حتى قال ابن القيم رحمه الله إن الدواب التي يكون لديها إمساك، يعني لا تتمرد إلا بصعوبة، هذه الدواب إذا أردناها تستطلق نحملها إلى مقابر اليهود والنصارى في زمنهم. ليش؟ قال لأنهم يعذبون، ولأنهم من شدة العذاب يصيحون ويصرخون صراخا يسمعه من في السماوات ومن في الأرض إلى الثقلين إلى الإنس، لأنه خارج الدبدبة، خارج قدرة استماع الآذان، لكن الحيوانات تسمعها. قال فإذا ذهبنا لهذه الحيوانات التي لديها إمساك ومرت على مقابر اليهود والنصارى استطلقت الدالة خرمتها بطنها من هول ما تسمع. وجاءت الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب على بغلة وهو ماشي، فقفزت البغلة حتى خرص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما سأل قالوا إنها مرت بقبر، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القبر فقالوا هو قبر من قبور الجاهلية، فحمد الله أنه ليس من قبر المسلمين، وأن البغلة عندما استمعت أصوات العذاب نفرت هذه النفرة. ورد في الأحاديث أشياء كثيرة تؤكد هذا، فارجعوا إليها في مضامها اللي هو في عذاب البرزخ، وستجدون أحاديث تتكلم عن هذا الموضوع. هؤلاء سجلوا أصوات، هذه الأصوات قالوا إحنا نؤمن لأنها أصوات بني آدم رجال ونساء يصرخون من شدة العذاب. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أصوات الذين يعذبون في النار هذه البرزخ كأنها أصوات الحجيج، لما تبتدع أصوات الحجيج وتتداخل مع بعضها بعض وتصل وتصل. الآن نترككم مع سماع هذا الصوت الذي سجلناه عن محطة كاليفورنيا الإذاعية. On the down from the hill in Siberia, and I copied it. You received his copy from a friend who works at the BBC. It took me a while to find it tonight, but that is that sound from my uncle's tape. It's not the greatest quality, but the sounds are there. I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to live, so yes, but if you do play it on the program, warn listeners in advance that they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. For those who discount the Siberia bound from hell story, it is true, and I for one wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now to clean a better copy to you, and I warn you, what you're about to hear is very disturbing indeed. جنوبيات سيبيريا في منطقة اسمها مورمانسك. أعلن عن الخبر في الجرائد والتلفاز، ثم أسدل عليه الستار. طلب من الفريق عدم الإعلان، وقيل أنه قتل من نشر الإعلان. علماء الجيولوجيا في سيبيريا قابلهم مندوب هذا. علماء الجيولوجيا قالوا الخبر حديث صحيح والحادثة صحيحة، وحذروا من مواصلة البحث. قالوا انتبهوا أن تواصلوا بحثكم لأنه متعلق بالأبحاث النووية، لأن البحث متعلق بالأبحاث النووية، وسوف لن تترككم المخابرات الروسية. الذي قام بالتسجيل الآن يوجد في أوكرانيا، يعني عام 2004 المسجل هذا الذي سجل هذا وقام التسجيل موجود في أوكرانيا. أعيد نشر الخبر بالإنترنت، وأعيد نشر الخبر بالإنترنت بدون الأصوات. والآن مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، يتعرض الإسلام في هذه الأيام ومنذ هجمات 11 من سبتمبر التي من يومها وصار المسلمون متهمون بكل نقيصة، ابتداء من الإرهاب مرورا بالكذب والزور ووصولا إلى القتل والتدمير. تلكم الأحداث التي تعرفونها. يتعرض الإسلام لهجمة شرسة، سواء من المنافقين من أبنائه أو من أعدائه من الكفرة والمشركين، محاولات جادة لهدم الدين وتشكيك المسلمين. ولذلك ينبغي ألا نعطي أحدا فرصة أن يمسك علينا غلطة أو خطأ فيأخذ هذا الأمر شبهة يطعن بها في الدين. من أجل هذا، وحقيقة ليس منذ اليوم بل منذ سنين طويلة، ونحن ننادي، وليس هذا كلامي فقط أيضا، وإنما هذا ما تعلمته من مشايخنا العلماء وسمعته منهم المشايخ الكبار، مثل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، والشيخ الألباني عليه رحمة الله، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهم من المشايخ الأكابر، كانوا ينصحون بهذا الأمر، عدم ربط الدين أو الآيات والأحاديث بالنظريات أو الظواهر العلمية. النظريات أو الظواهر العلمية لا يستدل بها على إثبات الدين، لا يستدل بها، إنما يؤتى ناس بها كما يقال. فالأصل في المسلم أن عقيدته راسخة، إذا قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر عندهم منتهي، لا نحتاج إلى إثبات. يعني مثلا من المسائل التي استجدت وهي مثال قريب مضروب، حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر دواء ثم ليطرحه. إذا أثبت العلم حاليا فعلا في جناحي الذباب داء ودواء، هذا الأمر يعني لا يفيد في قليل أو كثير، نحن أصلا مصدقون، أصلا موقنون، أصلا متأكدون. هذا الأمر ليست له أي علاقة بموضوع العقيدة. أثبتوا بمعنى، يعني لو أثبتوا عكسه قالوا دلوقتي لا نفيش في جناحي ده أو جناحي ده، الأمر ده يشككنا؟ لا، هنقول إنهم جهال. الله أعلم ورسوله، الله أعلم ورسوله. لذلك منذ زمن وأنا متخوف من قضية الإعجاز العلمي في القرآن، هذه المسألة التي ضخمت. الشيخ عبد المجيد الزنداني عليه بركات الله وإكرامه، أسأل الله عز وجل أن ينفع به المسلمين، حبيب وأستاذ، أستاذ وقد لقيته عدة مرات في مكة وفي المدينة، الشيخ ربنا بارك فيه ويحفظه، لعله أقدم من تكلم في مسألة الإعجاز العلمي في القرآن فيما أعلم، وله في ذلك باع طويل وأسلوب جميل. وكما ذكرت الشيخ حبيب وربنا سبحانه وتعالى نفع به نفع عظيم جدا، ولعل ربنا هدى به ناس كتير إلى الإسلام. لكن الخطر في ربط هذه المسائل بقال الله بالقرآن أو قال رسول الله، بحيث أنه لو خرج علينا أحد يطعن ويقول لا الكلام ده مش صحيح، فكأنه طعن في القرآن. وده اللي مخوفني برضو من قضية الإعجاز العلمي للشيخ الدكتور زغلول النجار. وأيضا الدكتور زغلول حبيب، وقد حضرت معه، كنا ضيفين في أول عام أنشئت فيه الجائزة الكبرى للقرآن الكريم، جائزة دبي، وكنا سويا في افتتاح الجائزة وفي التدريس فيها، أول مرة عملت فيها هذه الجائزة، وشيخ فاضل وأستاذ كريم ودكتور عالم، وربنا نفع به وهدى به ناس كتير، ولو فضل الله عز وجل قبول عند العامة والخاصة، ما شاء الله لك وتعالى بالله. وابتداء أنا ليس من عادتي ولا منهجي ولا تربيتي أن أتكلم عن أحد ولا أرد على أحد، فهذا من خلقي بفضل الله، يعرفه عني الكبير والصغير وكل الناس، أني لا أتكلم عن أحد ولا أسمع عن أحد بفضل الله عز وجل. فليس المقصود الرد على أحد ولا الكلام عن أحد إطلاقا. هؤلاء الدكاترة والأساتذة، الشيخ الزنداني أو الدكتور زغلول النجار، فوق رأسنا من فوق علماء وأكابر وأساتذة ولهم قدرهم، ولكن القضية قضية الدين. يبقى مش مقصود هنا الأسماء إطلاقا، وإنما مسألة الاحتراز، شريط اللي هو في سماع عذاب القبر. يعني حين سمعته صراحة مؤثر، لا ينكر أحد أن هذا الكلام مؤثر جدا، وسماع هذه الأصوات يقشعر منها البدن ويشيل منها شعر الرأس، حاصل. لكن إن احنا نقول إن دي أصوات المعذبين في قبرهم، لا أقدرش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. جماهير العلماء، وهذا يكاد يكون إجماع، يكاد يكون إن لا يسمع عذاب القبر، لأن الرسول قال لسألت الله أن يسمعكم، يبقى الأصل الناس مش سمعين، فلولا أن الناس ما تدفنش بعضها الرسول كان طلب من ربنا انه يسمعنا. يبقى الاصل في الحديث ان احنا ما نسمعش. اضافة الى اللي بيقال في الشريط ان اللي سجل الكلام ده الشيوعيين، ف ايه الرأي لو طلع علينا الشيوعيين النهاردة وقالوا هي ضحكنا عليكم، ده مش اصوات موتى ولا حاجة، ده احنا عاملينها حركة، نعمل ايه؟ نقول ايه؟ وحصل قبل كده ان في صورة طلعت ان اشجار كتب لا اله الا الله محمد رسول الله، ونزلت الصورة واتطبعت وملت الدنيا، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، وانتشرت الصورة، وشوف الاعجاز العلمي، وشوف كلام ربنا هو، كلام ربنا هو، وطلع واحد فجأة كده في الجرانين وقال لك ابدا لخلق الله ولا حاجة، دي صورة أنا راسمها وخدت عليها جايزة مش عارف سنة كام، وأصل الصورة عندي. وبقى الموقف شكله مطعن في الإسلام. يا جماعة اوعوا تفكروا إن احنا مش لاقيين حاجة نقيد بها الدين، احنا مش موقف ضعف عشان عايزين حاجة تقوي موقفنا، احنا حقائقنا وعظمة الإسلام لا تحتاج إلى أحد، فبلاش تضحكوا الناس علينا. القضية إذن الخوف، وخصوصا في الهجمة الشرسة النهاردة على الإسلام، أن يتخذ مثل هذه الارتباطات غرضا. الدكتور زغلول جزاه الله خيرا أجاب عن هذه الكلام اللي أنا بقول عليه، رد على الكلام ده وقال إن اللي أنا بقوله مش نظريات، دي حقائق. الحقائق دي جبناها منين؟ ما هي دي اكتشافاتهم وإثباتاتهم بناء على نظريتهم، بناء على نظرهم، بناء على اللي هم شافوه بتلسكوباتهم. صحيح احنا ما شفناش وما نعرفش، احنا بننقل منهم ان فلان قال كذا وفلان عمل كذا. فالشاهد الخوف ان من باب بغض الاسلام انهم يقولوا لا، ينكروا حتى حقائق، يقولوا لا لا لا الكلام ده ما حصلش، الكلام ده مش مظبوط. ايه رايك لو طلعوا بكره يبقى كذبوا الايه اللي في القران؟ خلينا على اياتنا، على الرسوخ الايماني اليقيني العقدي فيها، خلينا على اعتقادنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبلاش نربطها بكلام حد. احنا معتقدينها سواء اثبتها العلم او ما اثبتهاش، في قضايا الاجنة وفي قضايا الفلك وفي قضايا، هي زي ما ربنا قالها وزي ما الرسول قالها. الناس بقى اكتشفوا ان الكلام ده صح او غلط، الكلام ده ملوش علاقة بايماننا، ملوش علاقة بيقيننا، انما يستأنس به. لكن الاصل عندنا هنقول للي اثبت عكس القرآن، يقول يجي يوم من الايام وتثبت ان القرآن هو اللي صح، انت النهاردة جاهل ومتعرفش، لان عدم علمك بالشيء ليس دليلا على عدمه. الشاهد اخوتي في الله، انا بحبكم في الله، وكل العلماء والدعاء الى الله احبهم في الله، الهدف واحد، هداية الخلق الى الرب سبحانه وتعالى. متفقين على الهدف، متفقين على ان احنا كلنا حرص على نصرة الاسلام وإصلاح صورة المسلمين ورفع شأن الإسلام، متفقين على دي، فما فيش مجال لأن نختلف أبدا. أنا أحبكم في الله. هذا بس في مسألة سماع الموتى، سماع أصوات المعذبين، قد تكون خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه مرة عند الغروب قال يهود تعذب في قبورها، إنه مرة على قبرين فرأى عذبهم حين وضع القطع الخضراء السعف الأخضر لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. لكن كون حد تاني سمع أو حد تاني شاف، لا، لم يأتي به دليل ولا شر. إن احنا نصدق إن حد سمع عشان نزل بطن الأرض على أعماق أو غيره، ما نقدرش نربط ده بالدين، وإنما يؤثر به، يستعمل في دعوة ولا غيره، لكن لا يربط بإن دين وإن دي حقائق. أنا أحبكم في الله، هذا ما أعلم والله أعلم. أسأل الله جل جلاله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعافينا وإياكم من البلاء. أسأل الله لي ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. محبكم محمد ابن حسين ابن يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ سالم أبو الفتوح. نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وعلى الإجابة جدير، فهو نعم المولى ونعم النصير. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير وعلى الإجابة جدير، فهو نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي في هذه الساعة بتقوى الله سبحانه وتعالى. إخوتي وحبتي في الله، خطبة اليوم مع حضراتكم عنوانها الرد السديد على شريط تعذيب آل القبور. ورد يا أيها الأحباب الكرام في أيامنا شريط عبر الإنترنت، هذا الشريط يتحدث عن عذاب القبر، أن هناك ملحد من الملحدين الكفرة سمع ورأى بعينيه عذاب الناس في القبور في سيبيريا بالاتحاد السوفيتي. وينبغي لنا يا أيها الأحباب الكرام أن نرد على هذه الطرهات وهذه التخاريف، لنقول أن هذا الدين له أساس متين، وينبغي على العلماء في كل مكان أن يتصدوا لهذه المواضيع بحزم وليس بهذه الطريقة بطريقة الصمت. وينبغي علينا يا أيها الأحباب الكرام أن نرد ردا واضحا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد علمت أن هناك من صدق هذا الشريط الذي تسمع فيه أصوات رجال ونساء يصرخن ويصرخون من شدة العذاب، وكأن الله سبحانه وتعالى أخرج العذاب من القبور لهذا الرجل الكافر الملحد الذي يقول في بداية قوله أنا رجل ملحد، هو الذي يقول عن نفسه، هو يقول هو ملحد بالله، لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. إذن نحن معنى الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يحق لنا أن نفخر أن هذا الكتاب لم تمتد إليه يد بتحريف أو تبديل أو تغيير، وهذا هو شرفنا. فهل نحتاج بعد هذا الكتاب كلام لشيوعي ملحد كافر بالله يدعي بأنه شاهد رؤية عين عذاب الرجال والنساء ما بين جبلين، وإذا بشريط يخرج علينا في الإعجاز القرآني يتحدث العالم على أنه تتبع هذا الموضوع فوجده صدقا؟ وحينما تتبعت أنا الموضوع أن هذا العالم الجليل الذي له شرائط في الإعجاز العلمي أرسل نائبا عنه إلى الاتحاد السوفيتي ليرى هذا الخبر صحيح أم خطأ، ولكنهم صدوه وقالوا هذا أمر خطير. فإن العلماء كانوا يعملون في هذه المنطقة، كانوا يعملون فيها يعني يصنعون فيها القنابل تجارب نووية وتجارب ذرية، ولا نستطيع أن نخبرك بأي شيء من هذه الأمور، فهذه أسرار عسكرية لا نستطيع أن نخرجها. ثم قالوا له يريدون تطيب خاطري، ثم قالوا له بنفس النص نعم حدث ما يسمى بعذاب القبر. هذا هو التهريج يا أيها الأحباب الكرام. حينما نقرأ في كتب الحديث نجد أن هناك أناس لم نأخذ منهم الحديث لأنه شهد لهم بالكذب والاختلاق ووضع الأحاديث التي لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعناهم جانبا. وعندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، العلم الديني العلم الإسلامي، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، أمرا بينا. وانتبهوا جيدا يا أيها الأحباب الكرام، قصة الملحد الروسي الذي قال لقد كنت في مهمة في سربريا وعند الحفر رأيت منظرا تمنيت أن أقطع رقبتي قبل رؤيته، رأيت نساء ورجالا عراة يحترقون في النار وأصواتهم مرعبة وأشكالهم من أشد رعبا. وكان ذلك عندما اخترقت آلة الحفر الخاصة بتفحص طبقات الأرض وفجوة في باطن الأرض فخرجت حرارة شديدة، ثم كان هذا الصوت والمشهد المرعب. هذا الصوت أشبه بصوت أفلام هوليود المرعبة بالضبط، يعني أنه صنع خصيصا من أجل الرعب فقط لا غير. وأنا بتتبعي يا أيها الأحباب الكرام لهذه الخرافة وجدت أن موقع لغير المسلمين موقع نصراني هو الذي وضع شريط بالإنجليزية وباللغة الإنجليزية على موقع إنجليزي، وهذا الموقع يقول هذا الدليل مصداقا للإنجيل على أن هناك ما يسمى بعذاب القبر، وهذا هو دليلنا للعلمانيين أي اللادينيين. فهؤلاء وضعوا هذا الشريط ليخبروا هؤلاء أتباعهم أن هناك دليل مادي على عذاب القبر فانتبهوا له جيدا. ولكن العلمانيون لا يعرفون شيئا عما نقول يا أيها الأحباب، هم لا يحتاجون دليل مادي أو دليل نقلي أو عقلي إلى غير ذلك، فهم ملحدون بطبعهم وهم يؤمنون أن الحياة مادة ولا بد أن يلهو فيها ويأكل فيها، لا يؤمن بعقيدة ولا يؤمن بشريعة، فشريعته وعقيدته المال، يقول للمال إياك نعبد وإياك نستعين. أما بالنسبة لعذاب القبر ونعيم القبر فهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. هيا بنا نرد ردا صحيحا على هؤلاء. أولا أنا أنكر هذا الشريط، أنكره نكرا ليس فيه درجة من الهزل، وإنما بكل تأكيد أقول هذا الشريط خرافة، وما تسمعه عبر هذا الشريط إنما هو مونتاج صنعه فني في الصوت وصناعات سينما هوليود تستطيع أن تفعل أعظم منه. أنا وأنت لا نتحمل سماع عذاب أهل القبور كما ورد في الصحيحين ومعي الأدلة الواضحة التي لا تحتاج منا إلى توضيح أكثر من ذلك. صلوا على رسول الله. ومن هنا نقول في ردنا على هذا الشريط: أولا، الآيات والأحاديث الدالة على عذاب القبر، هناك أدلة من القرآن ومن السنة لا تحتاج منا إلى توضيح يا أيها الأحباب بعدها. ونحن عندنا إيمان يقيني لا شك فيه أن كل ما جاء به الرسول فهو صدق وحق، النبي صادق. قال الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول يأتي وحي من السماء يخبره أن يفعل أو لا يفعل، وإذا شاهد شيء يأمره الله بالتبليغ فيجب عليه أن يبلغ. ومن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه آيات توضح عذاب القبر، وأنزلت عليه آيات توضح نعيم القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أحاديث صحيحة واضحة، هذه الأحاديث تتحدث عن عذاب ونعيم القبر. فهل نحتاج بعد الكلام الصادق المصدوق كلام أعداء المسلمين يبدأ كلامه بأنه ملحد؟ انتبه، والملحد لا يؤمن بوجود الله، فيقولون: ما هي إلا بطن تدفع، يعني أم تلد الجنين، وأرض تبلع، يعني بعد الموت ليس هناك حساب. والله يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هؤلاء الذين لهوا ولعبوا في الدنيا فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قل: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هكذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنه الله سبحانه وتعالى. إذن الميت العبد الظالم الفاجر تارك الصلاة لما يعذب أيضا عند الموت، الملائكة مع مقامع من حديد تضربه من عند رأسه فتفر الروح إلى رجليه فيضرب له عند رجليه فتصعد. وأشهد الله، في مدينة من مدائن الزقازيق في هذه المحافظة رجل دخلنا عليه وهو عند الاحتضار، فكان الرجل يقول يصرخ وينادي ويقول: النار تأتيني من فوق رأسي، الآن النار على صدري، ارحموني، النار على صدري. ثم يقول: النار هبطت في بطني، ثم قال: النار على ساقي. ثم أخذت النار تتنقل في جسده ولا نشاهدها ولا نعرفها ولا نشعر بها إلا عن طريق هذا الميت، وظل يصرخ من شدة النار حتى مات وهو يتكلم بلفظ النار: وإن لله وإن إليه راجعون. والرواية الصحيحة أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والرواية في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه. من هنا نقول: من مات وهو يوقن أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، والرواية في صحيح مسلم. أما هذا الرجل عند الموت كان يعذب عذابا شديدا. إذن يا أيها الأحباب، نحن كنا بجوار الميت لم نشاهد النار ولم نسمع صوت النار، ولكن ما سمعنا إلا صوت الميت. من الذي حدثنا عن النار؟ إنه الميت الذي يراها. قال تعالى: فكشفنا، أي عن الميت، عنك غطاءك، الحجاب الموضوع حاليا، بحيث أنك تمر على القبور فلا تشاهد العذاب أو النعيم الموجود في القبر. فالله سبحانه وتعالى يرفع ذلك عن الميت عند الاحتضار. وقال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي الملائكة، ملائكة العذاب أو ملائكة النعيم بجوار الميت، إما أن ينعم وإما أن يعذب. فهذه الآية تدل على عذاب القبر. قال تعالى: سنعذبهم مرتين. العذاب الأول عذاب الدنيا. رب سائل يسأل ويقول: الكافر والظالم من أغنى الناس، فمن أين يأتي العذاب؟ إنه يعيش في الظاهر في نعيم، النعيم ليس في المال. وحدثت حضراتكم أنور وجدي عن طريق زوجته التي أسلمت، كانت يهودية وأسلمت، ليلى مراد، في مذكراتها قالت: زوجي كان ساخط على الله وكان يشتم الله وينادي عليه: لماذا تفعل في ذلك؟ كان لا يجد كتى يومه في بدايته، فصرخ في الله وشتم الله وقال: خذ مني كل شيء واعطيني المال، خذ الصحة واعطيني المال. فأعطاه الله الشهرة والمال، وإذا به يفاجأ بمرض يعتبر من أخطر الأمراض حاليا موجود. كان أول حالة سرطان كبدي تظهر في مصر كانت عند أنور رجل الممثل المشهور، فرزقه الله بمرض شديد يسمى سرطان الكبد. وفجأة يصرخ وهو يموت قبل موته بشهور يقول لله: خذ كل شيء واعطيني الصحة. إذن ليست السعادة في جمع المال، إنما السعادة في الإيمان بالله الواحد الأحد. فالسعادة لا تؤتى إلا بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى وطاعة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. من أجل ذلك ليست السعادة أيضا في التمثيل، فبعض الإخوة والعياذ بالله شغف بالتمثيل ويتمنى أن يكون ممثلا أو مغنيا أو لاعب كورة، عاوز يبقى مشهور. هؤلاء المشاهير قالوا بنفس النص التائبات من الفنانات، قلنا بأن حياتهن كانت كلها ضباب وكلها ظلام. يكفي أن ممثلة قالت قبل التزامي كنت ليلا أسكر ليلا، أظل أعاكر الخمر ليلا حتى أنسى أنني على قيد الحياة، ولكنني الآن حينما أجلس في البلكونة أنظر إلى السماء تسبيحة واحدة تجعلني أبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. انظر، لم تجد السعادة إلا في التسبيح، لم تجد السعادة إلا في التوحيد، فتقول فوالله ما وجدت السعادة إلا حينما تبت وعدت إلى ربي سبحانه وتعالى. إن الشهر شقاء، تبدأ بالزنا هكذا قالت، ثم معاقرة الخمر، ثم بعد ذلك كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، هكذا قالت بنفس النص. ومعظم الممثلين والممثلات يموتون ويموت بطريقة عجيبة. فمجدي وهبة الممثل المشهور مات وهو في القبور بينما أنا ذاهب إلى جامعتي جامعة الأزهر، وفجأة وجدت جموع من الناس في المقابر قد اجتمعوا، فظننت بأن هناك ميت يدفن، ولكن وجدوا هذا الممثل وهو يشم الهوارين يشمها، فأخذ جرعة زائدة فسقط ميتا، وإن لله وإن إليه راجعون. هكذا يعيشون في شقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة ضنكة، فعيشتهم كلها ضنك والعياذ بالله. هذا هو العذاب الأول على قيد الحياة. والعذاب الثاني أي في القبر، هكذا قال علماء السلف، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، العذاب العظيم الضخم هو يوم القيامة، وهذا دليل على عذاب القبر. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في الصباح في بداية الصباح وفي آخر النار يعرضون، ويوم القيامة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى في عذاب دون العذاب، عذاب القبر أضعف من عذاب الآخرة، فهو أنكى وأنكل. والله سبحانه وتعالى وضح ذا قال كلا إنها لظى نزعة للشوى. ومن هنا نقول هناك حديث في صحيح البخاري، هذه الآيات تدل على عذاب القبر غير الآيات التي ذكر الله ألهاكم التكاثر، غير الآيات التي ذكرها في آخر سورة الواقعة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، ذكر يعني عذاب القبر هي القيامة الصغرى. ثم قال سبحانه وتعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، ده المنعم في قبره. ثم تحدث سبحانه وتعالى عن الصنف المكذب الموت، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل، يعني مجرد الموت العياذ بالله ينزل في حميم القبر والعياذ بالله. قال تعالى أيضا كلا إذا بلغت التراقية، آخر سورة القيامة، وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، كشف حسابه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. ثم يقول لنا الله أولى لك فأولى، يا أيها الحي يا من ترى الميت بأم عينيك، يحمل الآن ممتطي على الأعناق إلى عذاب شديد فانتبه. فيحذرنا الله من هذه النهاية المؤلمة، أولى لك فأولى، ثم يؤكد ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ثم تعالى معي إلى أصح الأحاديث، ففي صحيح مسلم عن عائشة، جئت لكم برواية جديدة لعلها، يعني قال علماني من علماني مصر يقول أنا أريد دليل واحد من القرآن ومن السنة على أن عذاب القبر ذكر في القرآن وذكر في الأحاديث، يقول قرأت البخاري ومسلم فلم أجد حديثا صحيحا، وهذا دليل على جهله بالبخاري وبمسلم، فعذاب القبر خرافة، هكذا قال هذا العلماني في صحيح مسلم عن عائشة. دخلت علي، انتبه، عجوزان من عجزي يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما. ليه؟ لكان لسه خارجين من مكة إلى المدينة، والإسلام بتاعنا نزل في 23 سنة مش في يوم وليلة، فحينما دخل المدينة كان النبي رب الصحابة أولا على التوحيد الخالص وعدم الشرك، حتى في البداية في بداية الإسلام نهاه النبي عن زيارة القبور، ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة بالعلة. قال علماء السلف قالوا بنفس النص هكذا، إن النبي في البداية حرم زيارة المقابر لأن هؤلاء حديث عهد بالإسلام فخشي أن يعبدوا القبور فيعودون إلى شرك مرة ثانية، فلما استقر الإيمان في قلوبهم أمرهم النبي أن يذهبون إلى القبور لأنه تأكد بأنهم لن يعبدون القبور مرة ثانية، ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة. فتكون رضي الله عنه وارضاه ما طابت نفسي أن أصدقهما، يعني أنا بصراحة ما صدقتهمش ولا كذبتهم، فخرجتا الاثنين خرجوا ودخل علي رسول الله، انتبه شوف العظمة، يعني النبي ما دخلش قعد معاهم صلى الله عليه وسلم، يعني خرجوا والنبي داخل، يعني كان واقف خارج، فلما تأكد بخروجهما دخل النبي مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. زعمتا، خلي بالك الاثنين يعني هي مش متأكدة. فقال صدقتا، نبي أكد بقى صدقتا كلامهم صح في عذاب القبور، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، مش بني آدمين. ده حديث صحيح البخاري، مش أنا جايب لك كالإمام أحمد كاتب عشان ما حدش يقول ده الحديث ضعيف، ده هذا حديث منكر، ده هذا حديث موضوع معضل مدلس موقوف. هذا في صحيح مسلم يقول النبي لا يسمع عذاب القبر إلا البهائم، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. قالت عائشة وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الرواية الصحيحة كان النبي يتعوذ من أربع، والرواية متفق عليها، منها تعوذ من عذاب القبر، كان يتعوذ أولا من عذاب النار، ويتعوذ ثانيا من عذاب القبر، وثالثا من فتنة المحيا والممات، ورابعا من المسيح الدجال. هكذا كان النبي يتعوذ من أربع بعد التشهد الأخير من كل صلاة صلى الله عليه وسلم. والأدلة على عذاب القبر كثيرة جدا، وأكتفي بذلك يا أيها الأحباب الكرام. الرد على الشريط، كيف نرد على هذا الشريط؟ الحديث كثيرة جدا، صحيح مسلم مجلد رقم 4 صفحة 99، رقم الحديث 2867. والحديث يقول قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، حائط يعني بستان، على بغلة، ده اللي كان راكبها النبي، البغلة هي ما فوق الحمار، له ونحن معه، إذ جادت به فكادت أن تسقطه على الأرض. جادت بمعنى هاجت، يعني رفعت الحافرين بتوعها، فكاد النبي أن يسقط على الأرض. فالصحابة يعني وصلوا إلى الدبة مسكوها حتى لا يسقط النبي على الأرض صلى الله عليه وسلم. وإذا أقبر ست قبور أو خمسة أو أربع، قال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال فمتى مات؟ ماتوا إمتى هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك، يعني ماتوا قبل الإسلام، ماتوا مشركين. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه الآن. ثم أقبل علينا بوجهه فقال استعيذ بالله من عذاب النار. فقالت الصحابة نعوذ بالله من عذاب النار. وهذا هو الدليل الأول على كذب الشريط. النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدفنوا لأسمعتكم من عذاب القبر. النبي بيقول للصحابة الست القبور دول أو الخمسة والأربعة بتعذبوا عذاب شديد، لولا أن ربنا سبحانه وتعالى في ساتر وفي حجاب، لو الإيمان بالغيب بمعنى صح، لولا هذا الساتر لأسمعكم الله من عذاب القبر. ثم أقبل على صحابة وقال استعيذوا بالله من النار، من عذاب النار. فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. الشاهد أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم. الصحابة ما سمعوش، لكن واحد ملحد كافر بالله في بداية كلامه بينكر وجود الله، وينكر أصلا هو مش عارف مين الله، ولا يعرف أصلا تشعات الإسلام، ويقول لك إن أنا شفت عذاب القبر، فلماذا لم يسلم؟ ولماذا لم يدخل في دين الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو التهريج. النبي يقول عكس كلام هذا الرجل، لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم. ولكن حتى الروايات الأخرى، حتى في الأحاديث في الأدب المفرد في البخاري والرواية صححها الشيخ الألباني، رواية تمساء بلال بن رباح رضي الله عنه كان مع النبي، قال أتسمع ما أسمع؟ قال لا. نبي سمع عذاب القبر، لكن بلال مؤذن الرسول بجوار الرسول ما سمع. انتبه، يعني حتى أصحاب الرسول، وليست هناك رواية صحيحة، وأنا أتحدى على هذا المنبر، رواية واحدة تدل على أن صحابي سمع عذاب القبر، رواية واحدة. أما الذين يستدلون يقولون أن هناك رواية صححها الشيخ الألباني أن ابن كان عاقل أمه، فكان يخرج عند العصر على هيئة الحمار ثم ينهب. لكن هل هذا عذاب؟ واحد على هيئة حمار بيطلع، الشيطان ممكن يعمل كده على فكرة، يشكل نفسه في أي مخلوق كما قال ابن تيمية في فتاويه، هل ممكن الشيطان يراجل ميت صالح يطلع على هيئته عشان يخلي الناس يعبدونه ويدعوا لله سبحانه وتعالى؟ وممكن الشيطان يعمل أصوات من داخل القبور؟ دي الشيطان سهل إنه يعملها لأنه بيتشكل، وممكن يقول أي صوت وأنت لا تراه، مما يقول العبد أن هذا هو عذاب القبر أو نعيم القبر. فنحن لا نحتاج إلى هذه الأدلة أو الترهات. استدلوا أيضا بكلام عجيب يا سبحانه، وهل هذا دليل على أن يعني صحابي من الصحابة شاهد بأم عينيه أو سمع بأم عينيه؟ لم نجد ذلك في الروايات الصحيحة. نجد ذلك النبي يؤكد مستحيل على البشر أن يسمعوا عذاب القبر، ولكن هناك كرامات سنتحدث عليها، وهناك علامات النبوة يكشفها الله للنبي صلى الله عليه وسلم فيرى صلى الله عليه وسلم أو يشاهد صلى الله عليه وسلم وبعض الكرامات يشوف بعض الناس فقط واحد فقط يشاهد حينما يدخل القبر يجد ثعبانا يجد مثلا يعني شيء بشع داخل القبر حينما يكون بدفن إنسان. وهذا ما حدث مع الدكتور عبد الحليم محمود في مسجل له في إذاعة القرآن الكريم. لكن هذا رجل عالم يشهد له بالعلم وهذا رجل يعني يشهد له بالصدق وليس بالكذب ومعروف أنه شيخ الأزهر قديما. هذا الرجل لم يكن ملحدا في يوم من الأيام انتبه جيدا ولم يكن شيوعيا لكن رجل نحسبه على خير ولزكي على الله أحدا يقول بينما أنا أكون بدفن رجل من أهل قريتي فدخلت القبر فوجدت ثعبانا أقبل علي وعلى الميت فأراد أن ينزع الميت من يدي فقلت له على رسلك دعني حتى أدخله القبر وبعد ذلك أخذه. فيقول فلما وضعته رأيت أن الثعبان أخذ الميت ثم أخذ يمزق بأنيابه في شحمه وفي لحمه والعياذ بالله. أخذ الثعبان يقطع الميت إربا بفمه وإن لله وإنا إليه راجعون. هذا والحج عليه هو. ولكن يا أيها الأحباب معنا الدليل من الصحيح من الصحيحين على أن النبي قال ليس هناك من يسمع أو يشاهد عذاب القبر إلا هناك علامات ولكن للمؤمن. ولكن بهذه الطريقة الخرافية التي تحدث عنها فماذا لو قال هذا الرجل بعد شهرين كاملين صعد في فضائية وقال إن المسلمين يأخذون دينهم من الخرافات أنا الذي صنعت هذا الشريط وهذا دليل على أنكم ليست عندكم ثوابت لا قرآن ولا سنة وأنتم تؤمنون بالخرافات فأنتم مثل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ما الذي جئتم به من عند الله سبحانه وتعالى. فأنا أريد من كل عالم أن يتمهل. الحديث الثاني في صحيح البخاري برقم 1314 عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. اسمع يبقى الميت وهو ماشي عمال يصرخ ويولول وأول ما يخش القبر يبقى العذاب يأتي من كل مكان والعياذ بالله. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا الإنسان يسمع عذابه إلا الإنس والجن في رواية ثانية ولكن هذه رواية صحيح البخاري بأن النبي قال إلا الإنس وقال صلى الله عليه وسلم إلا الإنسان لصعق يعني لو سمع صوت الميت لصعق يعني لا أخشى عليه كما قال ابن حجر في فتح الباري مجلد رقم 3 صفحة 185 قال ابن حجر لصعق أي لغشي عليه من شدة ما يسمع. نعم الدليل الثالث وعن أنس عن النبي قال العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أحبابه وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع قرع يعني خطوات الرجل قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله بمقعدا من الجنة قال النبي فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضرب بين أذني فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وقيل في تفسير إلا يليه بمعنى البهائم بمعنى الحيوانات والنباتات إلى غير ذلك إلا الثقلين من الثقلين الإنس والجن عشان جسمهم ثقيل شوية يقولون أنهم ساكنين في الأرض يعني. أخرجه البخاري ومسلم أيضا قال الحافظ في الفتح أي يسمعوا خلق الله كلهم إلا الثقلين ويدخل في الثقلين أي الحيوان والجمادات إلى غير ذلك. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع حتى لا أطلع على حضراتكم حديث أنس قال بينما النبي في نخل أبي طلحة لا حديث بتاع سيدنا بلال لو تقول بلال من أدبه كان يسير خلف النبي يقول طلحة كان بيمشي وراء النبي عشان حتى لا تساوى مع رسول الله. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان ثم وقف وتسمر في مكانه وإذا بالنبي يتلون وجهه صلى الله عليه وسلم. اسمع فمر النبي بقبر فقام حتى ثم إليه بلال فقال ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ قال ما أسمع شيئا. فقال صاحب القبر يعذب. فقال النبي إنه يهودي. والرواية خرج البخاري في الأدب في المفرد وبرقم 853 قال الألباني صحيح الإسناد حتى لا يكون أحد أنه ضعيف. بعد ذلك إنه لأمر محزن أن تضيع أوقات العلماء وطلبة العلم في مثل هذه القصص المكذوبة. لقد قمت ببحث بسيط على الشبكة وجدت أصل هذه القصة وهي بالإنجليزية على الموقع النصراني وما أكثره. من الهدف الأساسي من هذه القصة هو تقديم الدليل العلمي للعلمانيين في الغرب أن الجحيم الذي ذكر في الإنجيل حقيقته حقيقة لا خيال ومن لا يصدق عليه أن يسمع هذا الشريط. فهل ديننا وصل لهذا الأمر على أن ننحل من الآخرين خرافات وترهات ونقول الناس أن هذا هو عذاب القبر؟ وهل بعد قول الله قول؟ وهل بعد قول رسول الله قول؟ ماذا تفعلون يا أيها الناس؟ إن خرج علينا هذا الرجل وكذب فماذا أنتم قائلون؟ كما حدث من قبل أتنسون ذلك؟ كما حدث طلعوا علينا بصورة علقت في جميع المساجد واختفت الآن، اختفت، كانت في كل مسجد وفي كل بيت شجرة على هيئة لا إله إلا الله، فاكرينها ولا ناسينها؟ لا إله إلا الله، وانتشر في جميع أوروبا وفي آسيا وفي إفريقيا في جميع البلاد. فجأة صاحبها اللي رسمها فجأة طلع وجه في التلفزيون المصري قال ده أنا رسمها منذ سنة كذا ومعايا تصريح بها ومرخصة ودي سرقة، وفعلا كان اللي عملها سرقها وحطت على أنها شجرة في ألمانيا مكتوب لا إله إلا الله وساجدة إلى القبلة ومتجهة إلى القبلة. شفت الخرافات؟ سيبك من دية والأخطر من دية كلها، إن واحد حقام يهودي أعلن إسلامه عبر شبكة الإنترنت وعالم كبير من العلماء السعودية أخرج شريط إنه أسلم الحقام وكان متطرفا وكان يفاجأ بعد نزول الشريط في الأسواق يجي الحقام في التلفاز القناة الثانية الإسرائيلية ويكذب هذا العالم ويقول إنهم يأخذون يعني رسالتهم ليست عندهم ثوابت لما يأخذها من الخرافات والقصص الخرافية. أنا هو وهذا اسمي وأنا لم أدخل في الإسلام ولم أسمي نفسي محمدا، انتبه، هذا هو الدليل يا أيها الأحباب من السنة أن الإنس لا يسمع ذلك.